اجمعين. وبعد، فمن قصص القران العظيم قصه ابراهيم الخليل وتكسير الاصنام. كان قوم ابراهيم عليه السلام قد انتقلوا الى الشرك في السماويات بالكواكب وصنعوا له الاصنام بحسب ما رأوه من طبائعها فيصنعون لكل كوكب طعاما وخاتما وبخورا وامورا تناسبه بزعمهم ويتخذون لها اموالا. وقد اشتهر هذا على عهد ابراهيم امام الحنفاء، ولهذا قال: ما تعبدون؟ أئفك الآن ماذا تعبدون؟ أئفك الآلهة دون الله تريدون؟ قال أيضا: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون؟ فكان من الشرك ما أصله عبادة الكواكب رحمك الله والشمس والقمر وغيرها، وطورت الأصنام على تلك الكواكب. ومن الشرك ما كان أصل عبادة الملائكة والجن، ومن الشرك ما كان أصل عبادة الصالحين. إذا كان هناك شرك أصل عبادة الكواكب، شرك أصل عبادة الملائكة والجن، وشرك أصل عبادة الصالحين كما وقع في قوم نوح. وأما نفس الجمادات الأصنام الجمادية فإنها لم تعبد لذاتها. يعني غالبا الذين عندهم عبادة أصنام يقصدون بالصنم شيء معين، هذا الصنم شكل رمز لهذا الشيء المعين. فمثلا تمثال الشمس، تمثال القمر، تمثال إله الحب، تمثال إله النور، تمثال إله الزرع، وهكذا. فالأصنام عبارة عن رموز للآلهة بدعمه، في أصنام على الملائكة على الجن. وأصنام قوم نوح، تماثيل قوم نوح كانت لخمسة من الصالحين من قوم نوح: وز وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهكذا وضعت الأصنام لأجلها. وكانوا يعبدون الكواكب السبعة وهم قوم إبراهيم بأنواع من الشعال والمقال، ويعملون لها أعيادا وقرابين. وهكذا كان أهل حران يعبدون الكواكب والأصنام، وكل من كان على وجه الأرض كانوا كفارا في ذا وقت إبراهيم الخليل. من العجائب والأمور المدهشة أنه في وقت إبراهيم الخليل ما كان فيه على الأرض موحد إلا إبراهيم وزوجة سارة فقط لا غير. كل العالم كفار، كل العالم، لأنه بدليل أنه قال لسارة مرة: ليس على وجه الأرض أحد غيري وغيرك، يعني يعمل الله ما في وقت إبراهيم الخليل ما في مسلم موحد في الأرض إلا إبراهيم وزوجته فقط لا غير. لكن إبراهيم كان أمة وحده. ولذلك هزال الله به الشرور وأبطل به ذلك الضلال، فإن الله آتيناه رشده من قبل في صغره، وابتعثه رسولا واتخذه خليلا عليه السلام. فلما امتلأت الأرض الشرك بعث الله واحدا فقط، إبراهيم عليه السلام واحد. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق يا من من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله واقسم بالله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزازا قطعا صغيرا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفر لكم ولم تعبدون من دون الله أفسد لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين. فأخبر تعالى عن إبراهيم الخليل أنه أتاه رشده من مرحلة مبكرة من عمره وهو في صغره، وكان ذلك قبل النبوة كما قال جمهور العلماء، فإن إبراهيم كان فطرته السليمة متوجها إلى الله قبل أن يحرك. وقيل آتيناه رشده من قبل، يعني من قبل إرسال موسى ومحمد عليهما السلام، فهما المذكوران قبله في سورة الأنبياء. ولكن ما جاءت قصة إبراهيم قال آتيناه من قبل. والرشد على هذا القول هو النبوة، على القول الآخر فإن الرشد سلامة الفطرة توجه إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله وكنا به عالمين يعني أنه أهل لهذا، أهل لهذا، فأعطاه الله ما كمل به نفسه، فأعطاه الله ما لم يؤتِ أحدا من العالمين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا النبي الكريم خليل الله قام بالدعوة. بدأ بالأقارب إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون؟ هذا الاستفهام استفهام توبيخ وتحصير لهذه الأصنام. ما هذه التماثيل؟ ماذا تكون هذه التماثيل؟ هل تنفع؟ هل تضر؟ هل تتكلم؟ هل تأكل؟ هل تشرب؟ ما هذه التماثيل؟ أخبروني عنها التي أنتم ملازمون لعبادتها وعاكفون عليها ومقيمون. فأجابوا جواب العاجز بغير حجة ولا بيان، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هذه كل الاعتماد، كل الدليل، منهجنا في الحياة قائم على أننا وجدنا آباءنا، وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا آباءنا عليها، ونحن على آثارها المقتدون. هذه الحجة الوحيدة الذي له في العبادة. طيب نقاش بالحجة، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ لكن برغم ذلك ليس عند القوم جواب. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. رجعنا إلى القصة الأولى والقضية الأولى، وهي أن المسألة مسألة تقليد الآباء، وهكذا وجدنا من قبلنا ونحن على الطريق السائرون ونقتدي بهم. فليس عند القوم حجة، وليس عندهم رد، وليس عندهم أي جواب صحيح أو أي جواب وجيه. القضية كلها يدورون على محور واحد، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ويبين واضح أنه ضلال، اشتركتم أنتم وإياهم في ذلك. ما هذا تقليد الأسلاف؟ ما هذا تقليد الأعمى؟ لماذا السير على غير هدى؟ لماذا الاحتجاج فقط لأنه وجدنا هؤلاء من قبل شيء وجدنا عليه آبائنا؟ هل هذا بالضرورة أن يكون صحيحا ما وجدتم عليه آباءكم؟ ولاحظ أن قال في الآية لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هذا أقوى من أن نقول على ضلال مبين، لأن فيه الظرفية تقتضي أنهم منغمسون في الضلال، في ضلال داخل هذا الضلال. الضلال محيط بهم من كل جانب، تمكنه منهم الضلال. وهذا أبلغ من أن يقول لهم مثلا لقد كنتم أنتم وآباؤكم ضالون، مثلا وكنتم أنتم وآباؤكم ضالين، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فلذلك تفى أحلامهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم فجل جنونهم. قالوا أجئتنا للحق أم أنت من اللاعبين؟ انظر ماذا تقول، لم نسمع هذا من أحد قبلك. هل هذا كلام جاد أم كلام لاعب مستهزئ لا يدري ماذا يقول؟ هذا أو هذا؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن لا إله غيره وهو الذي ابتدأهن من غير مثال سابق سبحانه وتعالى. الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. فجمع له في النقاش بين الدليل العقلي والدليل السمعي. أما الدليل العقلي فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات. من الآدميين والملائكة والجن والبهائم والسماوات والأرض والمدبر لهذا كله سبحانه وتعالى. وجميع ما عبد من دون الله كل واحد عنده عقل يعلم أنه لا ينفع ولا يضر، لا يميت ولا يحيي، ولا يملك من حياتنا نشورا، وأنه لا يرزق ولا يدبر. ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام قد ساق لهم بالدليل السمعي وبالدليل العقلي ما يقنعهم لو كان لهم عقل. ولذلك لما وصلت المسألة إلى قاتل قريص المسلول قال رسول الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مسلمين، لعله قال ذلك في نفسه، وأنه سوف يفسخ بهذه الأصنام ولو كانت تدفع عن نفسها فلتدفع، فلتنظر نفسها. بعد أن تولوا مدبرين يعني إلى أعيادكم أو إلى شيء كان لهم من الاجتماع خارج البلد يخرجون إليه في أحد أيام السنة. وهكذا طار إبراهيم إلى هذه الأصنام فجعلهم جلالا قطعا مكسرة محطمة، والجز هو القطع والكسر، وهذا ليثبت لهم عدها وأنها لا تدفع عن نفسها. ومن باب زيادة الإلحام وإقامة الحجة ترك إبراهيم الخليل عليه السلام الصنم الكبير إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الدين الصحيح، ولعلهم يرجعون إلى الصنم في قول آخر للمفسرين، لعلهم يرجعون إلى الصنم فيسألونه عما حدث ويظهر عنده، فتكون هذا دليل إضافي. في سورة الصافات قال الله فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم طرفا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنطقون والله خلقكم وما تعملون. إذا فراغ يعني انطلق مسرعا لخفية، لخفية مع إسراع فراغ، وضرب الأصنام بقوة ونشاط، هذا فيه دليل على إزالة المنكر باليد وتغيير المنكر باليد وإبداء إنهاء المنكر وتحطيم المنكر، وأنه لم يلعنه قطعتين أو ثلاثا بحيث يسهل تطبيقها وتجميعها مرة أخرى، وإنما كان التحطيم تام. ولذلك موسى في قصة العجل الذي عبده بنو إسرائيل كيف كانت إزالة المنكر من قبل موسى عليه السلام؟ قال لنحرقنه ثم لننتفنه في اليم نفسه. فلذلك فيه أخذ في مبارد الحديد مبارد الهالة حتى جعله مثل الهدى مسحوق، وذره في اليم في يوم عاصف فيه ريح، خلص راح البحر في الهواء في الذرات، ما عاد له ما له أي ما بقي منه شيء. وهذا يدل على أن المنكر إذا أريد تغييره فليغير بحيث لا يعود ولا يرجع إلى ما كان عليه إطلاقا، تكون التحطيم شامل شامل تام بحيث لا يرجع إعادته مرة أخرى. ولذلك جعلها جزاء قطع صغيرة أنها خلاص الآن لا يمكن إعادة الصنم هذا مرة أخرى. ولذلك لما رأوا أصنامهم محطمة بهذه الطريقة أقبلوا إليه يزفون مسرعين يهرعون يريدون أن يوقعوا فيه، بعد أن تساءلوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. من فعل هذا بآلهتنا؟ تحقيق سؤال. فرموا إبراهيم عليه السلام بالظلم مع أنهم هم الظالمون. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، وهذا يدل على صغر سنه وشبابه لما حارب القوم ولما قاوم هذا المنكر. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يقال له إبراهيم هاتوه. قالوا فأتوا به على أعين الناس وعلى رؤوس الأشهاد وفي حضرة الجميع لينظروا ماذا نصنع لمن كسر آلهتنا. ولعل خط إبراهيم عليه السلام من هذا كان خطا واضحا مثل موسى لما قال وأن يحشر الناس ضحى، يريد اجتماع عام حتى يشهد الجميع إقامة الحجة. وهنا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قصة أصحاب الأخدود نفس القضية، الغلام خلق من الملك أن يجمع الناس في صعيد واحد. الكل على الهدف من وراء هذا هو أن يكون هناك حشد كبير أهل البلد اجتماع عام إباحة ساعة كبيرة حتى تقام الحجة على الجميع. إنها الفرصة لوصول الدعوة للجماهير، إنها الفرصة للوصول إلى الناس، إنها الفرصة للتحدث المباشر مع الآخرين لإقامة الحجة. وهذا أعظم مكسب أن النبي دخل إلى الناس. هو في مشكلة كانت أن يحال بينه وبين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام حاول كثيرا لكن كانوا يمنعونه، يسوون سمعته عند الناس حتى يضع الواحد منهم قطع الصوف أو القفل في أذنيه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وينهى الناس عن سماعه ثم يحاربه ولا يتركه يصل إلى الناس. وهكذا موسى وهكذا إبراهيم. الآن الفرصة قالوا فأتوا به على أعين الناس. فإذا شيء يأتي منهم بدون نظر، لا يعرفون أن الآن القضية سيكون فيها نقص كبير للدعوة لإعلانها. كذلك موسى لما طلب الطلب من فرعون في مقام التحدي، فرعون نفي قضية أن الآن سيكون هناك اجتماع عام وأن الآن كلهم سيشهدون دعوة الحق. الملك في قصة أصحاب المخدوم أيضا يريد التخلص من الغلام بأي طريقة، ولذلك أجاب طلبات الغلام. الغلام كل طلب كان طلب واحد، يعني أن يجمع الناس في طعيم واحد. لماذا حصل هنا فأتوا به على أعين الناس؟ وقال موسى وأن يحشر الناس ضحى. وفي قصة أصحاب الأخدود أن تجمع الناس في طعيم واحد. هذه قضية مهمة جدا للدعوة، الوصول للناس، نقل الدعوة للناس، أن يخبر الناس أن لا يحال بين الداعية والناس. اتركوني، من النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل من يجيره ليبلغ الناس رسالة ربه؟ وهذا المحفل العظيم الذي اجتمع فيه هؤلاء أراد إبراهيم إقامة الحجة. وهؤلاء لما أتوا به على أعين الناس قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ما الذي جرأك على هذا الفعل؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. وهذا جواب مفاجئ. هذا الكبير غار من الأصنام الصغيرة شيء تعبد وهو موجود فكسرها ليكون هو وحده المتسلل. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوا الأصنام المكسرة من كسرها. طبعا لو قال قائل ماذا يقصد إبراهيم بكلمة بل فعله كبيرهم هذا وفاسألوهم إن كانوا ينطقون ويعرف أنها لا تنطق؟ فالجواب أنه قصد إقامة الحجة، وهو يعرف أنها لا تنطق ويعرف أن كبيرهم لم يفعل ذلك. ولذلك رجعوا إلى أنفسهم وأفاق القوم من سكرتهم وانتبهوا من غفلتهم أمام هذه الحجة وراجعوا عقولهم وتفكروا وتدبروا فقالوا في أنفسهم إنكم أنتم الظالمون. ليس إبراهيم ظالم، قلتم عنه إنه من الظالمين، من فعل هذا بآياتنا إنه لمن الظالمين. الآن رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني هذه الإفاقة المفاجئة التي حصلت حتى أن القوم أقروا على أنفسهم بالظلم، وهذا هو المكسب الذي كان يريده إبراهيم الخليل والنتيجة التي كان يريد الوصول إليها. رجعوا على أنفسهم بالملامة ثم نكتوا على رؤوسهم وأطرقوا إلى الأرض. هذا الإطراء دليل الحيرة والوصول إلى طريق المسدود. فماذا سيكون؟ واضطروا، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. كيف تقول لنا؟ اسألوها، أنت تعلم يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تتكلم. فإذا لم يجدوا جوابا، نكتوا على رؤوسهم، أطرقوا بأبصارهم إلى الأرض، سكتوا ثم اضطروا أن يقولوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وهذه طبعا هذا الذي يريد إبراهيم، هذا هو الاعتراف، هذه الكلمة التي يريدها أن تخرج منهم. أنت تعلم أننا لا تنطق، كيف تقول لنا اسألوهم؟ فقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذه الكلمتين العبارتين هذا ما يريد إبراهيم الخليل إيصال لله وعرض على الجماهير وتوضيحه أمام الملأ. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. قالها على تضجع وإعلان للمنكر وبين الكفر الغليظ ودحض حجة القوم فبان عدلهم وظهر الحق حقق وبان واندفع الباطل ولم يجدوا كلاما يردون به فطراقا. فما حيلة العاجز إذا ضعف وقار عيا لا يستطيع أن يتكلم بشيء؟ استعمال القوة. قالوا حرقوه، هذا هو الرد. وانظروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهذه حماقة أخرى، فما هذه الآلهة العاجزة التي تحتاج إلى نقطة عابديها؟ انظروا آلهتكم. علموا ذلك كارثة أخرى على القوم وحجة أخرى قد أقيمت عليهم. إذا هذه تحتاج إلى من ينصرها، انظروا آلهتكم. إذا المسألة صارت الآن لا الآلهة تحتاج إلى من ينصرها، فهي آلهة عاجزة. وحيث أنه لم يكن هناك أحد من البشر ينصر إبراهيم فإن الله تولى نصره. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا الحطب العظيم وأجدوا النار الهائلة ليلقوا إبراهيم عليه السلام فيها. فروى البخاري عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين في سورة الصفات. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فكانوا الأخسرين الأسفلين في الدنيا والآخرة. فإن نارهم كانت بردا وسلاما على إبراهيم، وستكون عليهم يوم القيامة نارا حامية لا بردا ولا سلاما. وإبراهيم كانت عليه سلاما، وسيلقى يوم القيامة في الجنة تحية وسلاما. وأما هم فإن نار جهنم ستكون بالنسبة لهم ساء مستقرا ومقاما. أهل الحق وإن كانوا قليلا في العدد فهم أقوى من أهل الباطل، ولو كثر عددهم وتنوعت عددهم، لأن الله إذا كان مع الشخص ينصره ولو على الجموع الكثيرة من الناس. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن إذا كان الإنسان علاقته بالله قوية وهو على الحق، العام من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين كما قال أهل العلم. إذن الداعية المتمسك بالحق لو اجتمع عليه أهل الباطل كلهم يرد عليهم وهو واحد ولو كانوا ألف. ثم نلاحظ هنا مشروعية كسر الأصنام. لأفيدن أصنامكم، فراغ عليهم ضربا باليمين كسرها. والله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جعل ينخذ الأصنام بيده ليوقعها، وهكذا فعل الصحابة، وكسرت الأصنام 360 صنم حول الكعبة، قذفت وحرقت وهكذا انتهت. وكان عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه، يرسل خالد بن الوليد، يرسل علي بن أبي طالب لكي يكسروا الأصنام، يكسروا الأصنام، يحرقوا الأصنام. وهكذا فإن هذه الأصنام ينبغي أن تكسر. ولما فتح المسلمون الهند وكان فيهم صنم سومنات، صنمهم العظيم الذي كانوا يحلفون به يتقربون إليه بالنذر والقرابين العظيمة، فإن المسلمين حرقوه وأتلفوه. وهكذا كانت سنة المسلمين الفاتحين إذا دخل البلد، لا يمكن يترك الأصنام التي تعبد من دون الله، لا بد من إتلافها. ولا يكون هذه مثلا أشياء تاريخية، وهذه أشياء أثرية، وهذه لا تقدر بثمن، وهذه لا بد أن نضعها في المتحف، وهذه أشياء لابد أن نعكف عليها بالدراسات وأن نحللها وأن ننظفها، يأتون ببعثات عالمية وتطوير وتحاط القضية باحتفال ويعمل من أجل ذلك مناسبة كبيرة لأجل الاكتشاف، اكتشاف كبير، اكتشاف صنم وكلام كبير، صنم اكتشاف ضخم. هذا صنم في الإسلام مباشرة يؤخذ مثل ويحصل الكتل يحرق يكسر لا يبقى منه شيء. وهذه هي ملة إبراهيم الخليل وهذه طريقته. لقد كان له في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء أرسلك، يعني الله عز وجل، قال أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فإذا اكتشفت صنم أنت ممكن تكتشف صنم للهندوس، صنم للبوذيين، صنم أشياء تعمد من دون الله كثيرة الآن موجودة في العالم، تنحت وتباع وتصنع، وشيء كبير شيء صغير، شيء محمول في جبل وشيء محمول في صخر وشيء محمول في خشب وشيء في العاج وشيء في الجواهر التي يسمونها أحجار كريمة، أشياء تعمد من دون الله، أشياء لها معابد، أشياء لها أوقات. هذه حقها كلها الإتلاف والإحراق. يجي يقول في الآثار الفرعونية أو الفينيقية أو الآشورية أو الكلدانية اكتشفنا بثمن، فتستغرب اسمها الشيء الذي لا يقدر بثمن، فإذا به يخرجون تحت عدسات التطوير واحتفال كبير، وناس من أنحاء العالم خبراء يخرجون اكتشافا هائلا الضخم صنم. هذا حقه ان يترك في شهور الشريعه. الله ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم بكسر الاوثان، هذه اشياء ليس لها حرمة اطلاقا في الشريعه، ما لها حرمة. افرض استفتحوا قليل من القرن الخامس ولا السادس، لان صار له 1000 سنه مثلا، يعني ايش يعني؟ قليل اثري ايش يعني؟ ابدا. يتلف يكسر يقضى عليه، واي صنم يكتشف يكسر يقضى عليه. فإذا قالوا لا يقدر بثمن، أنا لا يقدر بأي ثمن أصلا، ما عندنا أي ثمن، نتلف. فإن قالوا الأواني الفخارية، قلنا الأشياء التي غير الأصنام، خلاص مباحة، فاغتنيها، بيعها، أشياء أثرية غير الأصل، غير ذوات الأرواح، إذا ما كانت أشياء تعبد من دون الله، ما هي أصلا إلا ما هي ذوات الأرواح. أواني للأكل، للشرب، للملابس، هي مما أباح الله. وفي هذه الآيات أن من اعتصم بالله فإن الله لا يضيعه، وقال عز وجل عن إبراهيم إنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس أن إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. والله عز وجل قال عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصحابة في غزوة أحد لما بلغهم ان قريش ستعود بالسر عليهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني يكفينا، نعم الوكيل نتوكل عليه. ثم ان اعتقاد اهل الباطل يجعلهم لا يستقبحون قبيحا ولا ينكرون منكرا. ما يرى صاحب الباطل ما يرى انه على باطل. اتخسرون اعماله هم الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يكسبون صنعا. وأعداء الله هم أعداء أولياء في كل زمان ومكان. وكان هؤلاء العتاة من قوم إبراهيم لما عادوه كادوه وألقوه في الدرة، كان كل شيء من المخلوقات من الدواب ينفخ لأصحاب النار إلا الوزغ، فإنه كان ينفخ على إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ لإذكاء النار. هكذا ساقه الشيطان لهذا، فأمرنا بقتل الأوزار. وهذه صلة بيننا وبين إبراهيم الخليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الودر فإن كانت تنفق عليه. هذا قال كلام عائشة إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم ثم قالت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله يعني بقتل الوزر ومن قتل وزرا من أول ضربة فله 100 حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله حسنات من دون الأولى والثالثة. إذن ينبغي قتل الأوزار. كان ينفق على إبراهيم عليه السلام. ونلاحظ قدرة الله العظيمة فإن النار طبيعتها الإحراق ولكن إذا أراد خالقها أن لا تحرق يبذل منها الإحراق وما كانت فقط لا تحرق وإنما كانت بردا وسلاما بردا وسلاما صارت بردا ولو كانت بردا ربما آذته من شدة بردها ولذلك قال وسلاما على إبراهيم. وكذلك فإن إبراهيم صمد في وقت عصيب جدا ما كان فيه على وجه الأرض مسلم موحد غيره ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا 3 كذبات سنتين في ذات الله قول إني سقيم وقول بل فعله كثيرهم هذا وواحدة في شأن سارة. طبعا هذه كذب يعني ليس كذب حقيقي يعني كذب الذي أتم به لا وإنما هو ما يفهمه الآخر يفهمه من خلال يفهم السامع خلاف قصد المتكلم قال في القصة وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس جميلة فقال لها إبراهيم إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك لو علم أنك أختي أو بنتي يقول لها طريقة أتزوجها من أخيها ومن أبيها لكن إذا علم أني أنا أنك زوجتي ليس هناك طريقة إلا أن يقتلني ليقتل عليك إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي بالإسلام إذا ليس بكذب كذب الكذب الذي يأتي من النار لكن هذه هي التورية ممكن يسمى كذب بالنسبة للشخص الذي لا يسمع أما المتكلم فهو ليس عند نفسه كاذبا لأنه يستعمل التورية وهو كلام له معنى قريب ومعنى بعيد المتكلم يقصد المعنى القريب ولا المعنى البعيد المتكلم البعيد والسامع يفهم المعنى القريب والمعنى البعيد يفهم المعنى القريب هذه التورية قال فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك فأرسل إليها فأوتي بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة يعني يدعو ربه لأن ما نزل كان إذا حجبه أمر صلى وهذه سنة إبراهيم لما نزل فأخذت زوجته برغم منه فقام إبراهيم يصلي والمرأة زوجته أخذت إلى الجبار فأتي بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخل سار عليه على الجبار لم يتمالك أن بسط يده إليه فقبضت يده قبضة شديدة كأنه يريد الشلل تجمدت يده ولم يستطع أن يحركها فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك عرف الجبار هذا الملك الظالم أن هذا الإمساك بسبب المرأة أن أكيد المرأة هذه عندها خاصية جعلته ينشل يده الآن فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك ففعلت، فعاد مد يده إليها فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال ادع الله أن يطلق يدي فلك الله أن لا أضرك، ففعلت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها، فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتي لي بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر، يعني هدية، أخذ من عندها أما الملك هذا وأعطاها لي سارة، قال هذه هاجر هدية اطلعوا اطلعوا. فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف من الصلاة أو من الدعاء، فقال لها مهيم الخبر؟ قالت خيرا، رد الله كيد الكافر في نحره وأخدم هاجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء، بني ماء السماء العرب أمكم، لأن هاجر زوجة إسماعيل، هاجر أم إسماعيل، وإسماعيل العرب من إسماعيل، فقال إذا هذه هاجر هذه أمكم يا بني ماء السماء. إذا قوله إني سقيم ميضت نفسه من شركهم وكفرهم، استعمل الثورية حتى لا يخرج معهم العيد ليجلس البلد ليكسر الأصنام، وقال بل فعله كبيرهم هذا لإقامة الحج عليهم، وهكذا كانت هاتان في ذات الله تعالى، والأخرى تضمنت حظا لنفسه بخلاف الثنتين الأوليين كانتا في ذات الله محضا. والكذبات إذا هذه بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع، أما في نفس الأمر في الحقيقة فإنها ليست بكذب بل هي ثورية. وقد اتفق الفقهاء أنه لو جاء الظالم يطلب منك إنسانا مختفيا عندك ليقتله، أو يطلب وديعة عندك ليأخذها ويستولي عليها ظلما، وسألك وجب عليك الإنكار والإخفاء، وجب عليك الإنكار والإخفاء، فإذا اهتديت إلى ثورية فاستعملها، وإلا جاز لك الكذب للضرورة، للضرورة. وقد اهتدى إبراهيم للثورية فلذلك جهز زوجته بها، وكان العلماء يستعملونها للضرورة. ولما جاء رجل الى الامام احمد رحمه الله يطلب المرودي، السلطان يريده، والامام احمد لا يريد ان يقطع الدرس عليه، فقال الجندي اين المرودي؟ فقال احمد رحمه الله ليس المرودي ها هنا، وما يفعل المرودي ها هنا؟ فانطلق الجندي، وكان المرودي جالسا، لكن الامام احمد قال انا ليس المرودي ها هنا، يعني هو يخرج على كفه، ليس المرودي ها هنا، وما يفعل المرودي ها هنا؟ لكن هذا ما فهم، يعني فهم انه ليس هنا يعني في المسجد. وسفيان لما اراده السلطان ان يعني لابد ان ياتي ولح عليه واصر عليه وهو لا يريد مجالس السلاطين، جاء وجلس مستاذن فلم يؤذن له، فما اذن الله ان يخرج الا ان يرجع، فوعد سفيان بالرجوع، فترك سفيان حذاءه ثم ذهب، خرج ورجع اخذ حذاءه ومشى. فلما طالت غيبته قال السلطان اين سفيان؟ الم يعرف انه يرجع؟ فقال انه ترك نعله ورجع واخذها، وهذا رجوعه هو الوعد. فاذا قد يحتاج الانسان الى حيله او ثوريه نجاة من موقف محرج بدلا من الكذب، إن في معالم الكلام لممدوحة عن الكذب. يروي بعضهم حديثا من قول إبراهيم عليه السلام حسبي من سؤالي علمه بحالي، وأنه لما رمي بالمنجنيق في النار استقبله جبريل فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال جبريل مثل ربك؟ قال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي. هذا الحديث من الإسرائيليات لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم يعرف الدعاء، ما هو يقول حسبي من سؤالي علمه بحالي، بل يسأل ويدعو، والأدعية كثيرة، ربنا إني أسلمت من ذريتي بوادي الغير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إبراهيم يعرف أن من لم يدعو الله يغضب عليه، وأنه يسأل الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث إنه حديث موضوع. وأخيرا فإن قضية إزالة المنكر لا بد أن نذكر بأن إزالة المنكر واجبة باليد مع الإنكار بالقلب، ثم إذا لم يستطع باللسان مع الإنكار بالقلب، ثم إذا لم يستطع بالإنكار بالقلب. يشترط في إزالة المنكر أشياء كثيرة، منها أن لا يعود المنكر، ينكر ويزيله على وجه لا أمل في أن يعود. وكذلك فإن إزالة المنكر، إزالة المنكر يجب أن لا يترتب عليها منكر أكبر منها، فإذا كان أزيل المنكر يرجع أحسن منه. مثل مثلا بعض القوم ذهبوا إلى في بعض البلدان، ذهبوا إلى ملهى ليلي وأحرقوه، فماذا حصل؟ يمكن أنهم أخذوا فأوذوا، ثم هذا المنهى أعيد تعميره أحسن منه، أكبر من أول، يعني أضخم وأكبر. وصاحب نشر في الجريدة أرادوها تخريبا وتدميرا، وأراد الله إصلاحا وتحسينا، يعني المنهى الليلي عن افتتاح فرعون كذا في يوم ليلة كذا، وسيكون على رابطة الفلاني. فإذا ينبغي التفكير هذا القضية، أنك تزيل المنكر، هل يمكن أن يخلقه منكر أكبر منه؟ فإذا كان يخلقه منكر أكبر منه فلا يجوز الإنكار إذا، لأن ما هو المقصود؟ يعني مقصد الدين وإعلاء كلمة الدين، فإذا كان سيترتب عليه تنزيل كلمة الدين إذا هذا يعتبر تهور. فلذلك ينبغي التفكير مرات كثيرة قبل استخدام اليد في إزالة المنكر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأرشد أمرنا، وصلى الله على نبينا محمد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن قصة أخرى من قصص القرآن الكريم، وهي قصة إبراهيم عليه السلام، قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، وما تلا ذلك من الآيات من قصة الرجل الذي مر على القرية، وقصة إبراهيم لما طلب القرآن من ربه. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ملك فارس إنه النمرود المتمرد على وحدانية الله وربوبيته، إنه النمرود الذي ملك الدنيا فيما قيل إنه قد ملك الدنيا أربعة، مؤمنان وكافران، مشارق الأرض ومغاربها. فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران نمرود وبختنصر والله أعلم، نقله ابن كثير رحمه الله عن مجاهد. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ألم يأتك خبره، ألا تعلم، ألم تعلم حاله؟ إنها رؤية علمية وليست رؤية بصرية. ألم ترى استفهام تعجب، إنه للتعجيب من حال هذا الرجل المتمرد على الله. حاج إبراهيم في ربه أنكر أن يكون ثم إله، وهم يجادلون في الله، يجادلون في وجوده. هذا حاله كحال فرعون اللعين الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. متى الذي حملهم على ذلك؟ الطغيان والكفر الغليظ، والمعاندة والتجبر، وطول المدة في الملك. فلهذا قال الله تعالى: أن آتاه الله الملك. إذا من الذي جعله يتجبر ويجادل في الله؟ أن الله أتاه الملك. سبحان الله، إذا بدلا من أن يشكر نعمة ربه عليه أن أتاه الله الملك، جعل بدلا من الشكر انه يجادل بالله، يكفر بالله، يتعدى على الله، ويقول انه هو الاله. سبحان الله، سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وكان هذا الملك الكافر قد طلب دليلا من ابراهيم على وجود الرب الذي يدعو اليه، فقال ابراهيم مستدلا على الله على وجوده وربوبيته: ربي الذي يحيي ويميت، انه ربي المتفرد بانواع التفرد، ومنها الاحياء والاماته، وكذلك نزول الغيث والرزق وتصريف الرياح وانزال المطر والإيجاد من العدم. قال: ربي الذي يحيي ويميت. وهذا بينة واضحة على الله عز وجل وكيف يدبر الأمر، ومن تدبيره للأمور أنه يحيي ويميت. لكن هذا الطاغية قال: أنا أحيي ويميت، فكأنه يقول: ليس الله مستقلا بالتصرف الإحياء والإماتة، وأنا أيضا أستطيع أن أفعل ذلك. أتى برجلين فيما قيل قد استحق القتل، فأمر بقتل أحدهما فقتل، ثم قال الآخر: عفوت عنك فلا يقتل، وقال: أنا أحيي وأميت. وهذا تمويه وتزوير ومغالطة وكلاما لا يصل ولا يمس بصلة إلى الشيء الذي هو موضوع المناظرة والمناقشة. فألزمه إبراهيم بطرد دليله، قال: إذا كان دليلك صحيحا فطرده، يعني اجعله مضطردا، يعني شاملا للأشياء الأخرى. إذا الله يأتي بالشمس من المشرق، هذه من المغرب، ما دمت تقول إنك إله وتحيي وتميت، إذا هذه الشمس من المغرب، ما دمت تقول إنك متصرف تتصرف وتحيي وتميت، تصرف الشمس هذه من جهة المغرب بعكس ما تخرج منه كل يوم فإنها تطلع من المشرق. الذي يحيي ويميت لا يعجزه أن يسير الشمس كيف يشاء. فهذه الدليل السامع والحجه البينه التي اقامها ابراهيم على النمرود. قال: انت تقول انك تحيي وتميت، وانك تتصرف في المخلوقات، هذه الشمس مخلوقه تصرف فيها، اخرجها من عكس الجهه التي تخرج منها كل يوم. والظاهر والله اعلم انه أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام النمرود، مقام الحياة والإماتة، عنادا ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك. من الذي اقتدى بالنمرود؟ الطغاة يقتدي بعضهم ببعض. من الذي سار على منوال النمرود؟ فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. هذه الذرية الخبيثة، ذرية الجبابرة، بعضها من بعض أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ما دمت تدعي يا أيها النمرود أنك تتصرف في النفوس إحياء وإماتة، تتصرف في الكواكب، سخرها، هيمن على حركاتها، تحكم فيها. هذه الشمس التي تبدو كل يوم طالعة من قبل المشرق، هاتها لنا من قبل المغرب إن كنت إلها تحيي وتريد كما تدعو. فبهت الذي كفر وأسقط في يده، وعلم عزه وانقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة ولا أن يسير في مشوارها إلى النهاية. أخرس فلم يتكلم، تحير فلم يرجع بجواب، انقطعت حجته وسقطت شبهته. وهذه حال المبطل المعاند أمام الموحد العالم عندما يناظره: لا يقوى صاحب الباطل على المواجهة، ولا يستطيع أن يثبت في ساحة الميزان والمناظرة. وهكذا كل من أراد أن يغطي الحق لا يستطيع، والذي يغالب الحق مغلوب ومقهور. ولذلك قال الله: والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني يخذلهم، لا يستطيعون الإجابة الصحيحة ولا يهتدون إلى شيء يتفضون به في المواجهة، بل إن كفرهم وضلالهم يخذلهم أمام أولياء الله، أمام العلماء. ولذلك قالوا: العام من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين. ولذلك ما يوجد واحد من المشركين الكفرة ناظر مسلما صاحب علم فقال له ما في، ما في مشرك ناظر صاحب علم مسلم فقال له في قضية من قضايا الشرك أو قضايا التوحيد، لا يوجد. وهكذا أقام إبراهيم الخليل الجليل الطاطع على تفرد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، وأنه بناء على ذلك المستحق للعبادة وحده لا شريك له والتوكل والإنابة في جميع الأحوال. وهكذا لما رأى إبراهيم من حكمته في المناظرة أن هذا النمرود يجادل في جانب، نقل إلى جانب آخر لا يستطيع المجادلة فيه، أوضح هل يمكن أن يستمر معه في المجادلة في قضية الحياة والإماتة، ويقول له: أنشئها من العدم، هذه النفس من العدم تستطيع، أوجد فيه من هذا باللا شيء، أوجد فيه كائنا حيا سميعا بصيرا يمشي يتحرك يأكل ويشرب ويتكلم يسمع ويبصر، هذا من العدم، أحيي من العدم. كان بإمكانه أن يأتي إلى جيفة ويقول للنمرود: هذه الجيفة أرجعها حية تمشي وتتحرك. كان بإمكان إبراهيم الخليل أن يستطرد ويستمر في النقاش في قضية الإحياء والإماتة، لكن من الدعوة، من حسن الدعوة، من الحكمة في الدعوة أن تنقل الشخص الذي يجادلك بالباطل في قضية له فيها شبهات وكلام إلى قضية واضحة جدا لا يستطيع أن يأتي فيها بشبهة البتة. وبالإمكان الاستقرار بالجانب الأول، لكن رأى إبراهيم الخليل بحكمته أن ينتقل إلى جانب لا يمكن المجادلة فيه ولو بالباطل، لا يمكن المجادلة فيه ولو بالباطل. وهذا فيه نكتة لطيفة في طريقة مجادلة أهل الباطل، وخصوصا في مسائل التوحيد والربوبية. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذه المناظرة نكتة لطيفة جدا، يعني فائدة بديعة، وهي أن الشرك العالم، ابن القيم يقول: الشرك المنتشر في العالم إنما هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبور. انظر إلى أنواع الشرك التي في العالم اليوم، العبادة من دون الله، تجد أنها إما عبادة الكواكب أو عبادة الأموات، أشخاص ماتوا، الكواكب والقبور، هذا عليها مدار شرك العالم. المشركون في العالم إما أن يرجع شركهم إلى الكواكب أو إلى القبور. قال: ثم صورت الأصنام على صورها، ففي صنم للشمس وصنم للقمر وصنم للزحل وهكذا. معابد قوم إبراهيم كان فيها هذه الكواكب مصورة يعبدونها من دون الله، ولا زال في العراق إلى الآن، إلى الآن بقايا قوم النمرود يسمون بالطابئة عبدة الكواكب، إلى الآن موجودين في العراق، وبعضهم تسلم كان في مناصب أكاديمية، يعني بعضهم دكاترة، ومع ذلك ما دفعهم العلم هذا الدنيوي إلى ترك عبادة عبادة الكواكب وعبادة هذه الأفلاك من دون الله. قال ابن القيم رحمه الله: ثم صورت الأصنام على صورها، على صور الكواكب وعلى صور المقبورين. ولذلك كان في قوم نوح شرك أنهم صوروا يهوث ويعوق ونسرى، صوروا الصالحين أصنام عبدوها من دون الله، جعلوا لهم تماثيل، نحتوا لهم تماثيل وسواع ويهود ويعوق ونسب وهكذا. وما بعدهم ومن بعدهم جعلوا ايضا تماثيل لاشخاص وعبدوهم من دون الله. قال فتضمن السليلان اللذان استدل بهما ابراهيم ابطال الهيه تلك يعني قضيه الكواكب والمقبورين جمله، لان الله وحده هو الذي يحيي ويميت، ولا يصلح الحي الذي يموت للالهيه لا في حال حياته ولا بعد مماته، فكيف تعبدونه من دون الله؟ هو في حال حياته عاجز قاصر يحتاج الى بيت الخلاء، ينام ياكل ينجح يمرض يموت في النهايه، كيف يصلح ان يكون الها؟ واذا مات من باب اولى لانه اعجز واعجز، الميت عاجز في صبره، فكيف يعبد حيا فضلا عن ان يعبد ميتا؟ قال ولا يصلح الحي الذي يموت للالهيه لا في حال حياته ولا بعد موته، فان له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه احياء واماته، ومن كان كذلك فكيف يكون الها حتى يتخذ الصنم على صورته ويعبد من دونه؟ وكذلك الكواكب اظهرها واكبرها للحس بالنسبه لنا البشر الان في الارض، اكبرها واظهرها للحس هذه الشمس، وهي مربوبه مدبره متاخره كل يوم تسجد تحت العرش وتستاذن ربها ان تطلع مره اخرى، فياذن لها فتطلع، فاذا كان يوم القيامه حبست فردت من الناحيه التي طلعت منها فهكذا تخرج من المغرب، فتكون الايه العظيمه من الايات العشره يوم القيامه اشراق الساعه الكبرى وطلوع الشمس من مغربها، فالشمس كل يوم تسجد تحت العرش خضوعا لله وذلا له وتستاذن ربها، فكيف تعبد من دون الله؟ ولذلك نظر قومه لما راى الشمس بانها قال هذا ربي هذا، تنزلا معه في النقاش، ولما افلت قال لا يمكن ان تكون اله، اله يظهر ويغيب، اله يظهر ويختفي، لا تصرف لها بنفسها بوجه ما، بل ربها وخالقها سبحانه ياتي بها من مشرقها فتنقاد لامره ومشيئته. لاحظ اذا كيف ابراهيم عليه السلام كان نافذا فقط، حكيما ذكيا في ضرب المثل وفي الكلام في هذه الجهه، يعني لما قال الان قومه ماذا يعبدون؟ يعبدون النمرود ويعبدون الكواكب، قوم ابراهيم لما ضرب المثل او اراد ان يرد على الملك قال ربي الذي يحيي ويميت، إذا أنتم لا تسمحون، لا يمكن أن تكونون آلهة، لا يمكن أن تكون أنت إله. لما قال أنا وحي وأميت، إبراهيم انتقل من قضية الإحياء والإماتة إلى قضية أخرى قومه قد أشركوا وضلوا فيها، وهي قضية عبادة الكواكب ومنها الشمس. فقال شوف هذه فيها يعني كما يقولون عصفورين في حجر واحد، تحقيق هدفين في ذات الوقت. قال ان الله ياتي بالشمس من المشرق، يعني ان الشمس ليست اله، ان الله ياتي بها من المشرق، فاتي بها من المغرب فبوئت الذي كفر، يعني رد عليهم في شركهم في الجهتين، في شرك في الاشخاص والشرك في الكواكب في ذات الوقت. وهذه قضية عميقة لمن تأملها، من تأمل إبراهيم اختار هذا، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. إبراهيم المناظرة والمناقشة شيء عجب من آيات الله العظيمة، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. وقيل أن هذه المناظرة جرت مع النمرود بعد خروج إبراهيم من النار، وروى عبد الرزاق عن زيد بن أسلم أن الله عقد هذا النمرود ببعوضة دخلت في منخريه فعذبه الله بها، فكان يضرب على رأسه بالمراجب حتى هلك، وهذا يشبه القصة التي فيها أن بعض الملوك من طغيانه قال لأحد العلماء عنده: لماذا خلق الله الذباب؟ يعني كأنه يريد أن يقول أن هناك شيء ناقص، يعني ما هي الحكمة؟ ما هي حكمة؟ فقال العالم: ليذل الله به الملوك. هل يأتي ويرده يأتي ويرده ذبابة واحدة مزعج الملك. وهكذا جعل الله ذل المبروز ببعوضة، أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فلله حكم في خلق البعوضة والذبابة: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له. وهذه الآية تدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، وفي القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله. وقد قال عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقال: إن عندكم من سلطان. إيتوني بكتاب من قبل هذا وثارة من علم. وقد وصف خصومة إبراهيم عليه السلام ورده على قومه في عبادة الأوثان هنا، وقال في قصة نوح: يا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وفي مجادلة موسى مع فرعون، كل هذا في مجادلات ومناظرات الكفار، وهذا يدل على أنها سنة الأنبياء وأنهم يسيرون على هذا المنوال لإظهار الحق وإبطال الباطل وجحد حجة المبطل والرد على الشبهات. والنبي عليه الصلاة والسلام جادل أهل الكتاب كما في سورة آل عمران، بل باهلهم ودعاهم ليدعو المبطل على نفسه منهم: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على هذا الكاذب، على هذا الظالم من الفريقين. ومن حق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل ولا يقصد بها الظهور أو التآخر ونحو ذلك. القضية سياق الآيات سياق يحكي موضوع وحدانية الرب وربوبيته وقدرته على التصرف في خلقه والإحياء والإماتة. فجاءت الآية التي بعدها هي قصة أخرى في نفس الموضوع، الموضوع نفسه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. وهذا معطوف على ما قبل: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. وهل رأيت أيضا حال الذي مر على قرية أو كالذي مر على قرية؟ من هو هذا الرجل؟ الله أعلم، أبهم، ولا حاجة لنا في معرفة من هو. نعم إنه مشهور بأنه العزير في بعض الأخبار كما قال ابن كثير رحمه الله، ولكن ليس عندنا دليل. جائز أن يكون عزيرا وجائز أن يكون هذا الرجل غير عزير كما قال ابن جرير رحمه الله، ولا حاجة لنا لمعرفة اسمه، إذ المقصود العبرة من القصة. وفهم الشيخ السعدي رحمه الله أن هذا الرجل ليس بنبي بل ولا مؤمن، لأنه قال أن ليس هذه الله وعد الله سبعة، وأن هذا لا يمكن أن يكون مؤمنا. ولذلك قال في تفسيره: والظاهر من سياق الآية أن هذا الرجل رجل منكر للبعث أراد الله به خيرا، وأن يجعله آية ودليلا للناس لثلاثة أوجه قال هذا الكلام واستنبط هذا الاستنباط. الأول قوله أن يحيي هذه الله بعد موته، قال: ولو كان عبدا نبيا أو عبدا نبيا أو عبدا صالحا لم يقل ذلك. والثاني أن الله أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه، ليرى الدليل بعينه فيقر بما انكره ويستسلم. الثالث في قوله: فلما تبين له، ولو كان نبيا كانت قضية قد متبينة أصلا من أول، فهذا لم يتبين إلا بعد ما شاهد الدليل. ولو كان مؤمنا لكانت المسألة عنده متكررة ومتبينة من قبل. على أي حال، لم يذكر لنا من هو الرجل، فلا طائل في البحث عن اسمه أو تعيينه. وحتى القرية لا نعرف ما هي هذه القرية. قيل إنها بخت نصر بعد ما قيل إنها بيت المقدس أورشليم بعد ما خربها بخت نصر إنه مر عليها وهي خاوية على عروشها. الله أعلم خاوية على عروشها ليس فيها أحد، ساقطة سقوفها وجدرانها ساقطة على الأرض. توقف متفكرا فيما آل إليه أمرها بعد العمارة العظيمة التي كانت عليها، فاستبعد أن تعود. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ قال ذلك على جهة الشك والاستبعاد. فأراد الله قلع شبهته وإزالة الغشاوة عن عينيه وأن يستسلم للحق، فأماته الله 100 عام، ليس يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنه ولا سنتين، فماته الله 100 عام، فماته الله 100 عام. وكانت هذه الإماتة في هذه المدة الطويلة ليحيى بعدها، ولئلا يتوهم أن البعث يسير بعد مدة يسيرة، وإنما يعرف أن البعث ممكن ولو بعد 100 سنة ولو بعد مدة طويلة، وأنه هين على الله ولو طالت المدة، ولو أنه حصل ما حصل، ولو بني الجسد وحط ما بقي إلا عجز الذنب، فبذلك لا يستبعد إطلاقا بعد ذلك أن الله يعيد الأجساد والعباد مرة أخرى مهما طالت المدة عليها. ولما أحياه بعد 100 عام قال انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير هذه المدة الطويلة، لأن معنى الطعام يتغير، يتغير لو ترك في الشمس يوم ساعة ضويعات. وانظر إلى حمارك، أحياه الله أمامه وأراه إياه وهو يدب تدب في الحياة. وكان الحمار قد تمزق وتفرق وصار عظاما نخرة، ولنجعله آية للناس ودليلا على المحال. وانظر إلى العظام كيف ننشدها أو ننشرها، قراءتان. ننشدها نشد فيه ارتفاع الشيء فوق الشيء، انظر كيف نركب بعضها على بعض. عظام هذه البالية قامت تركب بعضها فوق بعض تكون الهيكل واللحم وتثبت الروح للحمار. وانظر إلى العظام كيف ننشدها، ننشرها يعني نحييها على السواء الأخرى، ثم نكسوها لحما. فلما تبين له آمن وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير، واعترف بقدرة الله تعالى، وصار للناس آية، لأنهم عرفوا موته وعرفوا حياته وعرفوا موت حماره ورجوع الحمار وحفظ الطعام، فصار آية للناس وليس فقط له هو، لأنه قال ولنجعلك آية للناس، فلم تكن القضية له هو فقط وإنما كانت للعالمين، ناس في عهده وناس بعده. ولما كانت المسألة في ذات السياق أيضا قضية الإحياء والإماتة والبراهين على قدرة الله في الإحياء والإماتة، جاءت الآية الثالثة في ذات الموضوع وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. ما قال أن لا ما هو مستبعد، هو يعرف مؤمن، لكن يريد مزيدا من الإيمان والانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، يريد مرتبة اليقين زيادة، لأن المؤمنين يطلبون الزيادة من الهداية والزيادة من اليقين، ولا يكتفون بطلب الهداية فقط وأي درجة من درجات اليقين، وإنما يريدون الدرجات العلى. أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، بزيادة أدلة وبراهين. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، صرهن قطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك تعالى، واعلم أن الله عزيز حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طولما لبث يوسف لأجبت الداعي. قد يفهم من لا علم عنده كما قال ابن كثير رحمه الله أن هنا شك عند إبراهيم أو عند النبي عليه الصلاة والسلام لما قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، لكن ليس هذا معناه إطلاقا. الشك مستحيل عند على إبراهيم، هنا يجادل قومه وهو يناظر العقيدة كيف يشك ما يشك، ولا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الأنبياء وأفضل من إبراهيم الخليل، لكن من تواضعه عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني لو كان الشك وارد عند إبراهيم كان وارد عندنا أو كان وارد عندي، قال هذا من تواضعه، لكن لا وارد عندي ولا عند إبراهيم. لو كان كذب له موجود أفضل، لكن من تواضعه مثل لما قال في قصة يوسف ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني هو يثني على يوسف عليه السلام، وليوسف مكث في السجن الآن بضع سنين مظلوم مقهور، لما جاء الملك قال هاتوه، يقول عليه الصلاة والسلام محمد لو كنت مكان يوسف كان أجبت الداعي أول ما جاء وقال أخرج الملك يريده كان خرج، لكن يوسف ما خرج، قال ارجع إلى ربك فاسأله ماذا للنسوة التي حطان أيديهن، لأن يوسف يريد أن يخرج بريئا من التهمة وليس فقط أن يخرج بأي طريقة، يريد أن يخرج وهو نظيف السمعة عند الناس وقد تبينت الحقيقة، يريد خروج ظاهر فيه أنه تبينت براءته لله. النبي عليه الصلاة والسلام حليم وصبور، ولو كان مكان يوسف كان أيضا انتظر، لكن من تواضعه قال ولو لبثت في السجن قول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. إذا أراد إبراهيم عليه السلام أن يترقى من علم اليقين إلى علم اليقين. طبعا هذه قضية اليقين مراتب، فمثلا إذا أخبرك ثقة أنه يوجد في الوادي الفلاني ماء، هذا يعتبر عندك علم يقين ولا عين يقين ولا حق يقين؟ علم يقين يعني جاءت من ثقة. فإذا ذهبت أنت بنفسك إلى الوادي ورأيت الماء بعينك ارتقيت منزلة من علم اليقين إلى عين اليقين، وإذا أخذت غرفة فشربت من الماء وتضلعت منه انتقلت من عين اليقين إلى حق اليقين، هذا القمة. المسلم الآن في الدنيا يوقن بأن الله خلق الجنة، فعنده ثمار الجنة هذه الآن علم يقين والعين يقين والحق يقين، علم يقين. فإذا جاء يوم القيامة وأدلفت الجنة ورآها انتقل إلى مرتبة عين اليقين، فإذا دخلها وطعن من ثمارها انتقل إلى مرتبة حق اليقين. إبراهيم أراد أن يلتقي بمرتبة علم اليقين ويعلم أن الله يحيي الموتى، لكن يجد بعينيه كيف أن الله يحيي الموتى لينتقل إلى مرتبة عين اليقين فيرى ذلك عيانا ويزداد إيمانا، وهذا من نص حديث، فطلب ذلك من ربه فقال الله له وهو أعلم به وهو يعلم لماذا يسأل إبراهيم، قال أولم تؤمن ألا تصدق لأني قادر على إحياء الموتى، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير ولا حاجة إلى تعيينها إيش نوع الطيور أيضا، واجعل على كل جبل منهن جزءا ولا حاجة لمعرفة ما هي هذه الجبال الأربعة أو ما هي هذه الجبال التي يجعل على كل جبل منهن جزءا، كم عددها وما هي وأين تعيينها، لا حاجة لذلك البحث فيه ومضير طائر، خذ الأربعة فصرهن إليك وقطعهن اذبحهن وقطعهن واجعل رجل هذا مع رأس الآخر وكف يد هذا مع جناح هذا مع رجل الآخر وقطع وفرقها، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. ففعلها وذبحها وقطعها وخرط الأجزاء، خرط الأجزاء التي في كل مجموعة من أكثر من طير، ثم جعل كل مجموعة على جبل متباعدة، ثم دعاها فأقبلت إليه سعيا سريعات، لأن السعي سرعة الحركة. جئنا طيرانا إليه سراعا، وتجمع هذا جناح ورجل ورأس، وجاء من هنا يده، جاء جناح من هنا ورجل من هنا، وتركب بإذن الله وكلها بأمر الله. رجعت وخطت الطيور بذلك، لأن إحياءها أكمل وأوضح من غيرها، وأزال كل ما يمكن أن يكون عند أي شخص يعرف هذا من وهم. وكان ذلك أمرا علنا، وجاءت مسرعات بأمر الله دليلا على قدرته على الإحياء بعد الإمادة. واعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء، لا يمتنع عليه شيء، حكيم سبحانه وتعالى. كانت تلك القصة من سورة البقرة عن إبراهيم الخليل، قصتين، واحدة لنفسه وواحدة لغيره، والأخرى مع ذلك الرجل الذي مر على القرية. وهذه الأشياء دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته عز وجل، وأن له سبحانه الأسماء العظيمة. وكذلك فإن من أسمائه المحيي المميت عز وجل، وهو الحي الذي لا يموت، وهو الخالق الرازق المتصرف الحي القيوم عالم الغيب والشهادة، يعلم السر وأخفى، وهو اللطيف الخبير عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الحفيظ الكافي عليه يتوكل المتوكلون، وهو عز وجل الحفيظ القائم على كل نفس بما كسبت، يحفظ الأعمال ثم يجازي العباد عليها، محسوبة عطاياه وفواضله، وهو المدرك للأشياء عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الذي يعلم الظاهر والباطن، وهو الباطن والظاهر. وكذلك فإنه ليس فوقه شيء وليس دونه شيء سبحانه وتعالى. فهذه القصص تدل على عظمته وأسمائه وصفاته وآثار هذه الأسماء والصفات في الواقع. وصلى الله على نبينا محمد. يقول هذا السؤال: ما معنى قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا؟ وسطا يعني خيار العدولة، خيار العدولة. قيل إن المقصود بهذا الصحابة، وقيل يدخل في هذا أيضا المؤمنون من كل جيل من أجيال هذه الأمة. دعاء الاستفتاح، هل يقول هل يقال في النافلة والتراويح؟ نعم، يقال في النافلة ويقال في التراويح في كل ركعتين، حتى ركعة الوتر فيها الاستفتاح. يقول: أين ذهبت روح الذي مر على القرية في هذه المئة عام؟ الله يقبض الأرواح إليه سبحانه وتعالى ويجعلها حيث يشاء، يجعلها حيث يشاء عز وجل. وأرواح الكفار كما قال الله في الدين، أرواح الأبرار في عليين، وهناك موت مؤقت، موت إلى قيام الساعة، فأماته الله مئة عام وهو قادر أن يجعل روحه حيث يشاء عز وجل ويقبضها عند الله. قبض عيسى إليه جسد وروح، طيب كيف يعيش في السماوات؟ كيف يعني أين يسكن وأين وماذا كيف يكون حاله ونومه وطعامه وشرابه؟ الله أعلم. إذا الذي قبض عيسى إليه جسدا وروحا هو عز وجل يقدر على قبض هذا ويبقيه عنده، يعني الآن الله عز وجل قبض عيسى إليه الآن جسدا وروحا، وكم بقي عند الله الآن؟ عيسى كم له عند الله الآن مقبوض جسدا وروحا؟ قرابه 2000 عام الآن، 2000 عام، وسينزله تعالى قريبا في آخر الزمان. نحن لا في آخر الزمان ولا ندري ندركه أو لا ندركه لكن سينزل في آخر الزمان. فإذا قال لكم أين جسد وروحه؟ هو في السماء عند الله. فإذا قدرته سبحانه وتعالى عظيمة وهو قادر أن يجعل روح هذا في أي مكان يشاء عز وجل. فالذهب المعدل قيل هل فيه زكاة؟ نعم، لحديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده في قصة المرأة معها ابنتها وفي يد ابنتها مستان سواران غليظان من ذهب، قال تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. فأخبرها بالوعيد على ذلك فتبرعت لهما ووهبتهما لله ورسوله. إذن هذا يدل على وجوب إخراج الزكاة في الذهب المستعمل إذا بلغ النصاب وهو 85 غراما فأكثر. ما حكم الربع نصح الصغير يعلق بسلسلة على مآخذ السيارة؟ هذا لا يجوز. من تعلق تميمة فلا أسمى الله له، ولا يجوز تعليق التميمة لا في رقبة الإنسان ولا في الدابة ولا من القرآن ولا بغير القرآن. ومن تعلق تميمة وكل إليها وصار يعتقد أن هذه التي تحفظه، بينما الذي لا يعلق شيئا يبقى مرتبط قلبه بالله تعالى أنه هو الذي يحفظه. فحتى لا يستقر الناس على هذه الأشياء منعوا من تعليق السماء حتى من القرآن. زد على ذلك أن الذي يعلق مثل هذا في رقبته أو رقبة ولد يكون ذلك عرضة لهنا في القرآن، فهو ينام على بطن أحيانا ينقلب تصبح هي تحته ويدخل بها الخلاء. إذن لا يعلق الإنسان تميمة لا هذه ولو كانت لهذه الكرسي أو الفاتحة أو المصحف كله. ما حكم صيام أداء ركعة ثانية بعد سلام الإمام في صلاة المغرب لجعلها شفعا؟ جائز، لكن الأفضل أن لا يفعل ذلك وأن يكفي يسلم على الإمام، وإذا أراد المزيد يصلي مثله مثله. متى يبدأ القصر في الصلاة؟ هل يكون بعد الخروج من أول حدود البلد أو عند نية السفر؟ الجواب إذا غادر عامر بنيان بلده. فالبلد ممكن يكون في أطرافها أماكن مهدمة، بيوت خاوية على عروشها، وليست هذه التي إذا غادرها قصر وأخطر، لكن إذا غادر عامر البنيان، البنيان المعهول الذي فيه عمار يسكنون فيه، إذا غادره خرج من البلد. وإذا خرج من حدود البلد المأهولة فإنه يجوز له إذا كان ناويا قطع مسافة السفر أن يفطر إذا كان صائما، ويقطع في الصلاة ولو ما قطع المسافة. يعني واحد قطع مثلا 20 كيلو، خرج من البلد بعشرين كيلو وراد أن يقطع، نقول إذا كنت ناويا قطع مسافة السفر فبمجرد الخروج من البلد يجوز لك أن تتأخر، لكن قبل أن تخرج من البلد لا، لأنك لم تصبح مسافرا بعده، لم تصبح مسافرا بعده. والنبي عليه الصلاة والسلام متى رفع الإناء وشرب؟ لما خرج من المدينة، صار بعد مسافة من المدينة. هكذا أفطر عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.